بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإشكال السابع، إن التمسك بالإطلاق. فرع إحراز كون المولى في مقام البيان من تلك الجهة ولم يحرز كون الآية الكريمة في مقام البيان من جهة حدود المنظور إليه، فلا ينعقد لها إطلاق، وفيه أن الأصل العقلائي كون المولى في مقام البيان من تمام الجهات، إلا أن يثبت كونه في مقام الإهمال أو الإجمال وإلا إن سد باب التمسك بأكثر الإطلاقات مثل أحل الله البيع وحرم الربا وما أن طهورا ويؤيده عموم التعليل قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذه العلة تشمل النظر للوجه والكفين أيضا. لكن قد يقال بأن الأصل العقلائي مستند إلى الظهورات النوعية، ولا ظهور للآية الكريمة عرفا في العموم. فهي كأمر الوعاظ بالغض الذي لا يعين حدود ما يجب الغض عنه. والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمل. إذا أكو إشكال تفضلوا. مثل الخطيب فوق المنبر إذا يقول أيها الناس غضوا أبصاركم، هذا في مقام الدعوة إلى أصل الغض. أم بلي أيها الناس البيع حلال، بلي والربا حرام، خاصة مع هذه القرينة لا تسلكوا الباب الربا، اسلكوا الباب بالبيع. بالي هذا كلام تقولوا في نفس الأشكال السابقة، نسد باب التمسك بأكثر الأطلاق. لا، مو القضية تابعة للظهور النوعي. ربما يدعى أن حرم الربا له ظهور نوعي في أن الربا تمام الموضوع للحرمة، فكل من طبق عليه عنوان الربا حرام. لكن هنا نقول للمؤمنين يغضوا، عن أي حدود يغضوا؟ حتى عن الوجه، عن كل شيء لم يغض عنه فهو يسلب الزكاة، ذلك أزكى لكم. بالي النظر إلى وجه المرأة الشابة الجميلة يسلب الزكاة. لا، هذا رحت إلى التعليل الآن مع قطع النظر عن التعليل. لا، مو الكلام كان التمسك بالإطلاق. وعن ثيابهن شلون؟ هل له إطلاق؟ إي، غضوا عن المرأة وعن ثياب المرأة. الآية خو ما قايلة عن المرأة. واضح المراشد كل المساق مساق النساء. بال. كل من على كل هاي الشبهة أنه أكو هنالك عموم أو ماكو من الناحية العرفية. يقولون مو في مقام البيان. بأي دليل؟ لأن الآية في مقام أن عدم تذكيته بالطريقة المتعارفة لا تحرمه، فكأنه المتوهم أنه الصيد بالكلب هذا يورث الحرمة. الله يقول لا، فكلوا سلامنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، لا إشكال في ذلك. هذا الأصل شنو شغل هذا الأصل الأقلائي أن المولى في مقام البيان من جميع الجهات؟ إيه خو جماعة، هذه إيه خو ننكر هذا الأصل العقلائي، نقول ماكو هالشكل أصل عقلائي. طبعا هذا الأصل العقلائي الوالد رحمه الله ذكره في بعض بحوثه في الفقه في كتاب الطهارة في بحث أن الماء المطلق يطهر الماء المضاف أو لا، صاير بحث أنه ماء طهورة فإلى إطلاق فيشمل تطهير الماء المضاف أيضا، ماء طهورة يعني مطهرة، فصاير هذا البحث أن الآية إلها إطلاق لو ما إلها إطلاق. الوالد رحمه الله يرى أنه الأصل كون المولى في مقام البيان من تمام الجهات، فبناء على مباني الوالد رحمه الله الآية لازم تكون مطلقة. الإشكال الثامن والأخير على الاستدلال بالآية الكريمة أنه لو ثبت الإطلاق يغض مطلق فهو قابل للتخصيص بالأدلة السابقة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة وغيرها. أنتم منتهى الأمر تثبتون الإطلاق يغض عن تمام بدن المرأة، الأدلة المتقدمة استثنت الوجه والكفين إلا ما ظهر منها، الوجه والكفين، الكحل والخاتم، ذكرت أدلة 26 دليل وأكثر ذكر. بلي لا، ولو بقرينة الروايات مضى البحث مفصلا أن ما ظهر يدل على الوجه والكفين لو لا. هسه الآيات إذا مدوا الروايات، روايات الكحل والخاتم والخاتم والمسكة والقلب وما أشبه ذلك، لا، أولا ادعينا الملازمة العرفية، وثانيا بعض الروايات كانت في النظر مثل صحيحة علي بن سويد فيعجبني النظر إليها مثلا، يعني أدلة أخرى أيضا كانت. جيبوا أولا الملازمة العرفية، كل من يقول بها هذا إطلاق، ذاك أخص منه. يعني شوفوا لا، الملازمة إذا كانت عرفية فهي دليل واضح. بلي شوفوا الآية إلها عموم، يغض أبصارهم عن تمام بدن المرأة، رواية الوجه والكفين أو ما أشبه بضميمة الملازمة العرفية تدل على إخراج الوجه والكفين. أنتوا كل الأدلة كاتبيها لو لا؟ لا، منو كاتب تمام الأدلة؟ الملازمة العرفية أولا لمن يقبلها تكفي. الشيء الثاني، كانت هنالك بعض الأدلة أيضا تدل على النظر، مثل السيرة مثلا، السيرة على النظر. يعني ليش؟ مثل هذا لا هذا نفس المطلب اللي قايلين في العمل بخبر الواحد، مع أن الآية تقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم، قايلين السيرة تخصص الآية الكريمة ولا عكسه، والآية لا تردع. يقولون العمدة السيرة العقلائية، بعض يقولون حتى تلك الأدلة إرشاد على مبنى الكفاية للسيرة العقلائية. ليش؟ لا لا، السيرة على النظر، السيرة على الكشف والسيرة على النظر، والإطلاق لا يصلح أن يكون رادعا، لأنه لو كان رادعا لمن عقد السيرة المتدينين. فما عدنا رادعا، السيرة مطلقة. شوفوا بالي الآن، لازم نشوف الأدلة واحدا واحدا. بالي، إذا أكو سيرة على شيء الإطلاق لا يصلح أن يكون. لا تقولوا من شرائط حجية السيرة أن لا يكون ردعا، لأن أي شيء اللي نجيبه ردع تقولون هذا مو ردع، لأنه لو كان رادعا لما انعقدت السيرة. بالي، فصار دو من شرائط حجية السيرة. لا هذا كل شيء ردع. لا هذا خلط بين مقامين، السيرة العقلائية وسيرة المتشرع. السيرة المتشرع سيرة المتشرع لا يشترط فيها عدم الردع، هي السيرة مبينة لعدم الردع حتى إذا كان ردع عام. لا هاي من شرائط السيرة العقلائية، السيرة العقلائية من شرائطها عدم الردع، وإلا سيرة المتشرع أي شرط ما بيها إلا الاتصال بزمان المعصوم. إذا قلنا شرط، مثلا شوفوا الدليل السابع مال الفضيل، صحيحة الفضيل. طبعا لازم نشوف الأدلة واحدا واحدا حتى نشوف مجموع الإشكالات. اللي قال وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين، اللي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هذا الدليل كان. شنو؟ بله. رواية زرعة تعرض لرؤيتها، الدليل التاسع، وهكذا بقية الأدلة. على كل حال إذا واحد قبل بعض الأدلة المتقدمة ولو بالملازمة العرفية تخصص عموم هذه الآية المباركة. هسه إذا حبيت بعدين نشوف أن يا أدلة بالذات كانت ناهضة، تكفينا السيرة المتشرعية. هذا تمام الكلام في الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى، اسم محمد كاظم اگر گرم روشن بکنید، وهي قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سورة الأحزاب آية 53. دلت بإطلاقها دلت على لزوم وجود الفاصل بين الرجل والمرأة المسؤولة. وحيث لم يقيد بما عدا الوجه والكفين أفاد العموم. وحيث لم يقيد بما عدا الوجه والكفين أفاد العموم. ويرد على الاستدلال بالآية الكريمة أمران. الأمر الأول ما في الفقه جزء 62 صفحة 209 من أن الآية الكريمة في نساء النبي صلى الله عليه وآله. ولا دليل على وحدة المناط. ويرد عليه أولا إن مقتضى قاعدة الاشتراك في التكليف الثابتة بالإجماع وارتكاز المتشرعة وفهم عدم الخصوصية عرفان وغير ذلك من الأدلة المذكورة في القواعد الفقهية. عموم الحكم وثانيا إن مقتضى قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية هالشكل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. العموم إذ العلة تخصص وتعمم. فتأمل الأصل العلية موضوعا تطابقات به مؤمنینه، بله مؤمن مشترکه، اما بنادیس موضوع خود که زنای پیغمبر باشه اونم مشترک باشه با زنای دیگه. خب فإذن إذا زرار قال وقعت في بئري فأرتون، الإمام قال انزح منها كم دلو؟ 3 دلاء. نقول كل المشترك مؤمنين مشتركون في وجوب النزح من بئر زرارة لا من كل الآباء. زنای نبی مبتلای به مؤمنین نیست، مؤمنین اون وقت هم مبتلای به بئر زراره بودن چون همسایه زراره بودن. خب پس بعدم که میگه ولا ان تنکه او ازواجه او بگم خاصه به پیغمبر نیست، خاصه به بقیه مؤمنین لا ذاک ثبت بالدلیل. به چه دلیل؟ بله هر چی وارد شد مثل بئر زراره، بله قبول میکنم. لا القضية من ذاك الجانب عندما إذن القدر المتيقن فأرة بيت زرارة وبئر زرارة إنجام اطمئنان دار. بله يعني ان بخاطر پیغمبره. لا لا هذا بحث ثاني. حرق قلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا، وما كان لكم ان تؤذوا، هذا مربوط بطلحه. طلحه لان قال كما ان النبي يتزوج نساءنا، لان هو كان عنده علاقه بعائشه طلحه في حياه النبي، فقال لان مات النبي صلى الله عليه واله لنتزوج نساءه. كم مصادر ازا بوده دنبال این آیه داره میگه سوال نکنید از زن و پیغمبر، ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهم و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. لا ما الى ظهور في انه يتعلق بما قبله، لان المفسرين هالشكل قايله، الروايات هم هالشكل قايله، قايله هاي الايه نزلت في طلحه. النبي صلى الله عليه وآله أيضا يتأذى إذا نظرنا إلى نساء الناس أيضا. المهم ما إلى ظهور في تقييد ما تقدمه، ظاهر حكم جديد. لا أصلا انتهت العلة. شوفوا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، انتهت الآية. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، على كل حال الظاهر أنه المدعى أنه لا ظهور، ولم نعثر فيما علمنا على مفسر أو رواية ربط هذا المقطع بما قبله، كلهم يربطوا بقضية طلحة. ليش أكو هسه الآن يجي الكلام إلى تتمة، هذا هسه نكمل التتمة إذا بقى إشكال تفضلوا. هذا ولكن قد يشكل فيما ذكر، بأنه يخرج عن مقتضى القاعدة وظهور التعليل بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، الدال على وجود الخصوصية لنساء النبي صلى الله عليه وآله. وفيه أن هذا المقطع يعني من وراء حجاب، ليس في سياق تلك الآيات المباركات، فيكون الحكم الذي تضمنه مشمولا لقاعدة الاشتراك. لا شوفوا الآية، هاي الآية لستن لك أحد، في آية رقم 32. لا اصبر، نوضح الآن. مجموعة من الأحكام ذكرت قبل هذا المقطع وبعده في آية 32، ثم بعد ذلك الآية راحت إلى مباحث أخرى، وبعد صفحتين ونصف تقريبا الله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نفرض أنه تقولون ذيك تقيد ما سبقها ولحقها من أحكام وتخصص قاعدة الاشتراك، لكن هذه آية جديدة. يعني إذا كان هنالك حكم بين فيه أنه هذا مو مشمول لقاعدة الاشتراك، يعني الإمام قال لزرارة حكم، بعدين قال هذا الحكم أو هذه الأحكام مختصة بك، ثم بيّن في مكان آخر حكما آخر، ذاك الحكم الآخر يكون مشمول لقاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك هم جو جارية قبول، أما أجر روايتي يا يك آية در آخر القرآن، ولو بدو صار حكم مهم ليس، أجر أول القرآن أنبود بقول سيم قاعدة الاشتراك تخصيص مثلا. لا إذا قال كل أحكامك يختلف نقبل، أما لا لا لستن فلا فرتب مجموعة من الآثار مو واضح أنه ناظر إلى كل الأحكام، القدر المتيقن من هذه الأحكام. إذا ما قبلت هذا الجواب عندنا جواب آخر. بالي لا للسيد دا أقول، مع أن من المحتمل قريبا أن يكون المراد بقوله تعالى، دققوا في هذا الجواب الثاني، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أن مقامهن الشامخ الثابت لهن في صورة التقوى يقتضي تأكيد التزامهن بالأحكام المشتركة وسلوكهن طريق التقوى، لا اختصاصهن بأحكام يتميزن فيها عمن سواهن وبعبارة أخرى الآيات الكريمات تبين لهن كيفية التقوى التي إن سلكن طريقها كنا في مرتبة أعلى من سائر النساء. فتأمل. لينا في وجود أحكام خاصة بهن يؤكد عليهن التزموا أكثر من الأخريات في الأحكام المشتركة. لينا في وجود أحكام خاصة شوفوا هذا مثل نقول لابن عالم مثلا انت مو مثل بقية الطلبة ان درست الدروس الحوزوية فاقرأ الكفاية والمطولة بجد مثلا. هذا ما يدل على ان هذا خطاب اله بالذات، أو نقول للسادة ذرية النبي صلى الله عليه وآله أنتم لستم كالآخرين إن اتقيتم فلا تكذبوا ولا تغتابوا ولا تغشوا. إحنا دا نبين لهم طريق التقوى، هذا طريق التقوى، أنتوا إذا اتقيتم لكم مرتبة أعلى وهذا طريق التقوى. يعني دا نأكد على التزامهم طريق التقوى بهذه الكيفية، ما دا نقول هذا حكم خاص لكم. شوفوا الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. لا سوف قيد إن درست الدروس الحوزوية فقرأ الأطوال يعني هذا دا يقول الدروس الحوزوية يجب أن تقرأها، فإذا قرأتها كنت أعلى مقاما من الآخرين. لا سو إن اتقيتن إن أردت أن تصبح مجتهدا وأنت ابن مرجع فقرأ الأطوال، أنت مو مثل الآخرين أي شيء قرأ مو مشكلة، أنت مو مثلهم، أنت إذا تريد تصل المرجع لأعلى أطوال. لا أن تجيبوا كلمة وزان الآية الكريمة يقول أيها العلماء، بس نجيب فد مثال، أيها العلماء لستم كالعوام إن اتقيتم فلا تكذبوا ولا تغشوا. شنو معنى هاي العبارة؟ ولا تغشوا معلوم مشتركة، جيبوا فتشيدي مو معلوم، فلا تنظروا إلى الأجنبيات، فلا تفكروا في الحرام. إيه؟ لا لا لا، لأن دا يقول إن اتقيتم يعني هذا طريق التقوى. إيه لأمثالكم للأبدان للأولياء حسنات الأبرار سيئات المقربين. لا مع وجود إن اتقيتم ما إلى ظهور في المعنى الذي تقولون أنتم من الأولياء إن اتقيتم فتقواكم في مرحلة عالية لازم. لا لا هاي هاي إضافة منكم، هذا يفهم منه. هسه أنتم أخذوا القرآن الكريم وشوفوا مجموع الآية. مخصوصه به اونا برای به دیگران نداره من آیات الله و الحکمه یطلا مو ینزل و الا ینزل فضویت مهاجر اصایدا یطلا یعنی من وراء فاصل پرده مثلا واحد يريد يسأل لازم اكو پرده او حاجز بله هو هذا حاجز ايضا هذا مفصل. لأن عادة إن شوفوا المتعارف قديما كانوا يروحون يأخذون من بيوت الجيران مثلا قدر ملعقة، لأن ما كان هالشكل وفرة أكو. فعندما يروح المرأة تجي تطلع راسه وتطلع إيده وتطي هذا، الله يقول لا يكون من وراء حجاب ومن وراء فاصل، يعني من وراء البردة الطيلة القدر مثلا. إيه؟ الاستدلال أنه إلى إطلاق، لا إلى إطلاق، عندما يقول فاسألوهن من وراء حجاب، يعني هي تكون وراء الحجاب، هن من وراء حجاب. على كل شنو؟ لا ما إلى ما لا حجاب يعني فاصل، بس الفاصل يكون بردة أو يكون جدار أو أي شيء آخر يكون، أو يكون ظلام مثلا، مو لازم يكون حجاب، إذا ظلمة أكو يكفي هذا. لأن لابسة عباية ما يقال من وراء حجاب. ليش؟ إذا لابسة عباية وبوشية وكفوف ليش يقال من وراء حجاب؟ خرجت إلينا من وراء حجاب. بس إحنا ما عدنا إصرار، إذا واحد ما قبل هاي الأجوبة فليقل بما ذكر في الفقه، لا نضايق من ذلك. ويؤيده ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرهما من الأحكام المشتركة. في الآيات اللاحقة كما يؤيده فهم جملة من الفقهاء قال صاحب العروة ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى فلا تخضعن بالقول. طبعا اللطيف بالعروة كاتب قال تعالى ولا يخضعن بالقول، الفاء مسويها واو وتخضعن مسويها يخضعن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مراض. بله قلنا ما كنتوا أنتوا، قلنا بالإطلاق. ولم يعلق عليه إلا القمي رحمه الله، يعني المحشين هم في العروة اللي بيها 15 حاشية هم بالعروة اللي فيها 5 حواشي، أي واحد ما معلق على هذا المقطع إلا القمي المشهدي. قال على الأحواط، وظاهر الآية الشريفة بل مختص بنساء النبي صلى الله عليه وآله، مع أنه فورا جاية لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. وشنو الدليل حرمة الخضوع بالقول؟ مجموعة من شراح العروة بالمقدار اللي شفت أي دليل ما جايبين إلا هذا. لا ذني عناوين ثانوية. لا الشراح للعروة بالمقدار اللي شفت مستندهم الوحيد هاي الآية الكريمة. أي دليل ما عد بلي السيد الخوي مصحح بس البقية الآن ما أتذكر. بلي وذكر الاشتراك يعني أن الآية مشتركة هاي الآية فلا تخضعن بالقول وأنها مو خاصة بنساء النبي في الفقه جزء 62 صفحة 270. لا هذا في آيتين ذيك الآية من وراء حجاب هاي الآية فلا تخضعن خب البداء ممكن في الفقه جزء 62 صفحة 270 وفي التنقيح جزء 32 صفحة 82. بلي المهم الشيء اللي نستظهره والله أعلم أن الأحكام عامة على الأقل في تلك الأحكام المنفصلة اللي مو في هذا المقطع. طبعا السيد الحكيم في المستمسك مستشكل قايل ماكو دليل في هاي آية فلا تخضعنا قايل آية خطاب لنساء النبي ودليل ما عدنا على الحرمة بأي دليل الخضوع بالقول حرام. السيد الحكيم مستشكل في ذلك مو في محل بحثنا في ذاك المبحث في الخضوع. خب الأمر الثاني حتى نكمل هذا بلي مو قلنا ويرد عليها أمران مو هالشكل قلنا. الأمر الثاني لو فرضت الدلالة تخصص بالأدلة الدالة على جواز النظر للوجه والكفين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.